السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يفرج كروبنا، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين، وأن يجعل العاقبة لنا، وأن يجعل أمرنا كله لنا خيرا. إن أصابتنا سراء شكرنا، وإن أصابتنا ضراء صبرنا، فكان خيرا لنا. أحب كثيرا أن أؤكد على مقاصد هذه الحلقات، فهذه الحلقة الخامسة من مدارستنا لسورة يونس، والتي أحببت أن أعلم من خلالها محكمات الإسلام. أحب كثيرا أن أؤكد على أن الهدى والبينات والفرقان بين الحق والباطل لا يمكن أن يهدى إليه العبد إلا بقراءته وتدبره وفقهه لكتاب الله تبارك وتعالى. وأحب كثيرا أن أذكر بهذه المعاني الثلاثة. الأول في قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه الآية الأولى تبين أن القرآن أنزل لبيان الهدى، والقرآن فيه بينات الهدى، وهي براهين الهدى، الأدلة على صدق هذا الهدى، وفيه كذلك الفرقان بين الحق والباطل. الآية الثانية في سورة يونس، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. جاءتكم موعظة تبين أن هناك جانبا آخر من دعوة الرسل، وهو أجل ما جاءت به الرسل كما سيظهر معنا، وهو الإنذار والموعظة والتذكير ومخاطبة القلب والتخويف. فالله سبحانه وتعالى قال: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. المؤمن أو أي إنسان يكون في صدره شك أو ريب أو رياء أو شهوة أو إعجاب أو تكبر أو شكوك وقلق واضطراب وحيرة، لا يمكن أن يذهب ما في نفسك إلا بتلاوة هذا القرآن وتدبره والعمل به. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أما الآية الثالثة التي أحب كثيرا أن أذكر بها في هذه الحلقات، هي قول الله تبارك وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذه آية عامة تبين أنه ليس هناك حق إلا وفي القرآن بيانه، وليس هناك باطل إلا وفي القرآن بيان بطلانه. وآيات القرآن أعظم حجة وأحسن بيانا وأحسن تفسيرا وأحسن إيضاحا وأحسن كشفا. لذلك قال الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لذلك كثيرا ما أنبه على هذا المعنى الذي افتقده كثير من الدعاة والمعلمين والمناظرين عن الإسلام، وهو الجمع بين الحجة والبينة من جهة، والموعظة والإنذار والتخويف والترغيب والترهيب من جهة أخرى. وهذا من أخص مقاصد هذه الحلقة إن شاء الله، أبين فيها تكامل منهج الأنبياء في الدعوة وتعليم الناس وبيان الحق ورد الباطل، وما توفيقي إلا بالله. في هذه الحلقة نتكلم يعني لا يزال الحديث عن قول الله تبارك وتعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، وفي قراءة لسحر مبين. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتكلم عن أمور من محكمات الإسلام التي ينبغي أن يعرفها عموم المسلمين، وكلما ازداد الإنسان علما بها وببراهينها، وعرف الفرقان فيها بين الحق والباطل، كلما اطمأن قلبه وزاد إيمانه إن شاء الله. وإن شاء الله قريبا سيكون عندنا حلقة أبين فيها أن كثيرا من الناس يظن أنه ليس بحاجة إلى تعلم دينه أو معرفة البراهين، ويظن أن إيمانه الموروث الذي لقنه من أبويه يكفي ليطمئن قلبه، ويكفي ليواجه كل هذه الفتن وهذه المصائب، وينشرح صدره للتكاليف الشرعية، وتندفع الشكوك وتزال الاعتراضات. وهذا وهم، ليس كذلك. إنما يزداد الإنسان إيمانا ويطمئن قلبه بعلمه بالحق وببراهين الحق وبتفصيل الفرقان بين الحق والباطل، كما قال الله تبارك وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلم بالله وأشدكم له خشية. والله تبارك وتعالى بعدما ذكر آياته في الخلق قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كان الإنسان قلبه سليما ورزق علما وعرف براهين هذا العلم وعرف الفرقان بين الحق والباطل في أخص مسائل أمور الدين وهي القضايا الكبرى، فإنه يزداد إيمانه ويطمئن قلبه ويصبر على العمل الصالح ويصبر على قدر الله تبارك وتعالى. والذي يعني في رأيي هو تفسير لظاهرة انقلاب كثير من المسلمين من الشباب والكبار، سواء كانوا مهندسين أو أطباء أو عمال أو شباب في الجامعة، الذي يفسر انقلاب هؤلاء عن الدين أو ارتدادهم أو إلحادهم أو كفرهم هو هذا الأمر، أنهم تلقوا إيمانا موروثا، ليس عندهم علم مفصل لا بالدين ولا بالأدلة، لا يعرفون شيئا عن ربهم ولا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام ولا عن القرآن ولا عن الوحي ولا عن الأنبياء، لا يعرفون شيئا. ثم يأتي هذا لتكلمه عن شبهات أو إشكالات أو جزئيات والمحكمات ليست موجودة عنده. لذلك كثيرا ما أنبه على هذا الأصل: تعلم محكمات الإسلام ببراهينها وتفصيل القول فيها، هذا هو الغذاء الذي ينبغي أن ينبت به أو ينبت منه لحم المسلم، وأن يكون شائعا في الأسرة المسلمة، وأن يتغذى عليه المسلم، وأن ينشأ عليه الطفل. أما التعرض للإشكالات والشبهات والجزئيات والفروع، هذا يكون عند الحاجة وعلى قدر الحاجة. ومن الخطأ أن تضع الدواء الذي قد تحتاج إليه في موضع الغذاء الذي ينبغي أن تداوم عليه. إن شاء الله في هذه الحلقة سنتكلم عن الوحي، ونتكلم كذلك عن الوحي عموما بالمعنى العام في لسان العرب، والوحي الخاص بالأنبياء الكرام الذي خصوا به وصاروا به أنبياء ورسلا، وكذلك الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الاهتداء بالوحي. ثم نختم بخاتمة مهمة جدا كثيرا ما أحب التنبيه عليها، وهي بيان النسق التام لدعوة المرسلين، وأنهم جاءوا بالبينات وجاءوا بالموعظة وجاءوا بالرحمة وجاءوا بالحجة وجاءوا بما بالإنذار والتخويف وجاءوا بالبشرى، النسق التام. وأبين بذلك تقصير كثير ممن يتكلمون عن الدين إما في مقام الدعوة أو التعليم أو المناظرة أو المناقشة أو الردود، وأن كثيرا منهم يحصر نفسه في باب منها، إما أنه يحصر نفسه في باب الإنذار والتخويف فيغفل باب البينات والبراهين التي جاء بها الوحي، أو أنه يتكلم بالبينات والبراهين ظنا منه أن الناس لا تحتاج الإنذار والتخويف، أو أن المخالف لا ينفعه فقط إلا الحجج والبراهين، وهذا مخالف لما كان عليه الرسل الكرام، وهذا سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة. طيب، عندنا أول شيء يمكن أن يقابلنا في قول الله تبارك وتعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. أكان للناس، طبعا قلنا إن هذا استفهام، والاستفهام كثيرا ما يراد منه معاني أخرى تضمن يدل عليها السياق، كما يعني قد يأتي للإنكار، قد يأتي للتعظيم، قد يأتي للتعجب. فهذا واضح أنه للإنكار، كما قال مثلا، وهناك قد يأتي للإبطال، واضح؟ وهذا يعرف من السياق، وهذا تكلمنا عنه قبل ذلك كثيرا، كما في قول إبراهيم عليه السلام: أتعبدون ما تنحتون، مثلا في قول الله تبارك وتعالى: أآلهة دون، أو مثلا أأرباب، قول يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله؟ فهذا ليس المراد منه فقط الاستفهام، وإنما يضمن معنى يدل عليه السياق. فكلمة الناس، كلمة الناس كثيرا ما تأتي في القرآن، وأنا هنا لا أريد أن أقف مع كل كلمة بتفصيل، ولكن يعني ربما يأتي موضع لأنبه فيه على فائدة لغوية أو تفسيرية يحتاجها طالب العلم أو حتى المسلم العادي. وأنا لا أحب فكرة الفصل التام أو الكبير بين طالب العلم والمسلم، الذي يجعل فيه المسلم العادي سواء كان دكتورا أو طبيبا أو مهندسا أو حرفيا أو ربة منزل، أنه لا يعرف شيئا عن دينه، أو حتى لا يطلب ذلك بحجة أنه ليس طالب علم. هذا ليس صحيحا. العلم بالله والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالوحي، هذا ينبغي أن يكون لكل مسلم منه نصيب، ينبغي، وإنما يتفاضل الناس بذلك، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكثير من الناس الذين وضعوا في أنفسهم هذه الفكرة يزهدون في كل فرصة يتعلمون منها، ويظن أن ما معه من العلم يكفي، وهو ليس كذلك. يدخل في تجارة لا يعرف فقه البيوع، ويدخل يكون طبيبا لا يعرف الفقه الذي يحتاجه، وتكون ربة منزل لا تعرف ما الذي تعلمه لأبنائها، وهكذا. هذا ليس صحيحا. فأنا أحب أن أدخل بعض الفوائد التي أنبه عليها المسلم العادي، لأن هذا الدرس ليس خاصا بطلاب العلم. كلمة الناس تأتي كثيرا في الوحي بدلالات متنوعة، ويمكن أن يجمعها دلالتان: دلالة كل الناس، هذا يعني يدخل فيه عموم الناس، كما في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أو مثلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، آيات كثيرة يأتي فيها الناس بمعنى جميع الناس. وقد يأتي الناس بمعنى جماعة من الناس أو عددا محدودا من الناس، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، آيات كثيرة في هذا المعنى. الفائدة التي أنبه عليها هنا ليست خاصة بكلمة الناس، ولكن بلسان العرب أو بأي لسان، ولسان العرب هو أشرف الألسنة. العرب تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وتسمي بالاسم الواحد الأشياء الكثيرة. يعني هناك شيء له أكثر من اسم، مثلا حيوان يسمى أسدا وغضنفر وليث وليثا وأسامة، هذا حيوان، وسبع، هذا شيء واحد سمي بأكثر من اسم. والعكس، اسم يطلق على أكثر من شيء، مثل كلمة أمة مثلا، أو كلمة عين. كلمة أمة أحيانا تأتي بمعنى جماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون، وقد يأتي بمعنى فترة زمنية، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد مدة. وقد يأتي بمعنى الملة، إن وجدنا، في قول الكفار: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون أو مهتدون. وكذلك يأتي بمعنى الإمام أو الذي قام مقام صدق في الدعوة إلى الله، إن إبراهيم كان أمة، وهكذا. ألفاظ كثيرة جدا تأتي في الوحي بأكثر من دلالة. هذا سمي بعد ذلك في علوم القرآن بالوجوه والنظائر. بعض من تكلم في الوجوه والنظائر يجعل الوجه هو المعاني المتعددة للكلمة، والنظائر هي المعاني اللي هي أمثلة لكل وجه. يعني مثلا لو قلنا إن كلمة أمة هذه كلمة لها وجوه، منها أنها تأتي بمعنى الأمة يعني الإمام، وتأتي بمعنى المدة الزمنية، أو بمعنى الملة، أو بمعنى الجماعة، فهذه أوجه وجوه. والنظائر هو أن الأمثلة لهذه الوجوه. مثلا لو قلنا إن كلمة أمة تأتي بمعنى مدة زمنية، فعندنا وجه، هذا هو الوجه، أنها مدة زمنية. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، خلاص كده، هذا له نظير، كما في سورة هود: إلى أمة معدودة. الأمة مقصود بها إلى فترة زمنية، فهذا نظير لهذا الوجه. لكن شاع في كتب المتأخرين بعد ذلك إن الوجوه هي المعاني الوجوه هي الكلمة التي تذكر في أكثر من موضع، والنظائر هي المعاني المتعددة. والذي أراه والله أعلم أن الوجه الصواب فيه أنه المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، وأن النظائر هي أمثلة لهذه الوجوه. فكلما جاء مثال يتفق في المعنى مع مثال آخر فهو نظير له. يعني مثال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. هذا وجه للوحي، وهو وحي خاص بالأنبياء. طيب، أوحى ربك إلى النحل، هذا وحي آخر. واضح كده؟ فهذا وجه وهذا وجه. لكن مثلا لما ربنا يقول في مثلا في موسى عليه السلام: وأوحينا إليه مثلا، أو فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، هذا الوحي من أي وجه؟ هو من الوجه الأول، هو الوحي الخاص بالأنبياء. المهم أن هذا الموضوع يعني طويل جدا، اللي هو موضوع الوجوه والنظائر. لكن في رأيي الأقرب أن يكون الوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، والنظائر هي الأمثلة التي تتفق في المعنى. من أكثر من وجدته يهتم بهذا الباب ويذكر الأصل اللغوي هو ابن قتيبة، ابن قتيبة رحمه الله، وللدكتور مساعد الطيار بحث متميز جدا، وإن لم يكن متوسعا لكنه يعطيك قواعد جميلة في كتاب التفسير اللغوي. وكل مصنفات الدكتور مساعد الطيار من أكثر ما يمكن أن تنتفع به إن شاء الله في علوم القرآن أو في أصول التفسير. حينما نأتي إلى ذكر لفظ الناس، تكلمنا أنه قد يأتي به العموم، كما في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقد يأتي بمعنى عدد محدود، مثلا: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. معلوم أن الناس ليس كل الناس، وإنما هم الكفار. هذه الآية ما المراد بالناس؟ أنا وجدت كثيرا ممن تكلم في هذه الآية: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. أكان للناس، قال أكان للناس، أو هو بيتكلم أن أنذر الناس. أقصد إحنا خلاص تكلمنا أكان للناس عجبا أن أوحينا، أن أنذر الناس. أولا، أكان للناس عجبا، المراد أن المتعجبين هنا هم من؟ هم الكفار، هم الذين تعجبوا. هذا التعجب قد يكون صدقا، بمعنى أنهم فعلا تعجبوا، لأنهم لا عهد لهم قبل ذلك لا بالنبوة ولا بالوحي ولا بالتوحيد، أن يكون الرب واحد، أقصد الإله المعبود واحد، يعني اللي هو إخلاص الدين لله، أو المعاد. فقد يكون هذا التعجب بمعنى أنهم أنكروه لكونهم لم يعهدوه. وقد يكون العجب بمعنى أنهم اصطنعوا هذا العجب وسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا المعنيين وارد. فالمراد هنا أن هؤلاء تعجبوا، أكان للناس عجبا، اتخذوا ذلك أعجوبة. واضح؟ وسيأتي بيان ذلك، وسبق في الحلقات السابقة. فهذه الآية يدخل فيها كل من تعجب من أن يرسل الله رسولا إلى الناس منهم، أو من أن يوحي الله تبارك وتعالى إلى بشر من الناس. يدخل في ذلك الأمم السابقة الذين تعجبوا، ويدخل في ذلك كل من يتعجب. وهنا فائدة مهمة جدا، وهي الفرق بين النزول والتنزيل. يعني لابد أن تعرف الآية في من نزلت، ثم على من تتنزل. وكتير من الناس، أو يعني بعض الناس أنا رأيت كثيرا صراحة، ربما يهتم بالأولى فقط، يهتم في من نزلت هذه الآيات فقط. وطائفة أخرى، وهم كثير من حتى يكتبون منشورات في هذه الأيام، تراه يهتم بتنزيل الآية على الواقع أو على حال الناس في هذا اليوم، ويغفل ما نزلت له الآية. وهذا خطأ كبير جدا. العلم بسبب نزول الآية أو من نزلت فيهم الآية جزء رئيس في فقه الآية، وتنزيل الآية هو بيان لأن هذا القرآن ينذر به كل من بلغه القرآن، وأنه تبيان للناس وليس فقط في من نزل فيهم. الحديث هنا بقى عن العجب. العجب أو التعجب يأتي كثيرا في القرآن، يأتي لمعاني، قد يأتي للاستنكار، قد يأتي للتعظيم، قد يأتي لما لم يعهد، أشياء لم نتعود عليها، لم نعهدها، قد يأتي بمعنى ما لا يعرف سببه، كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا على الذين لم يعهدوا ذلك أو أنكروه: أكان للناس عجبا أن أوحينا. كقول المشركين مثلا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قد يأتي بمعنى العجب بمعنى الإعجاب أو الاستحسان، كما قال زهير: وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. يعني شخص ساكت يعجبك، فإذا تكلم إما أن يزيد وإما أن ينقص، لا يمكن أن يكون الساكت بعد كلامه كما كان قبل كلامه. واضح؟ فأنت تعجب به، يعني وكائن ترى من صامت لك معجب، يعجبك يعني. الله سبحانه وتعالى قال: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الجن لما قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعني هذا القرآن استحسنوه لما فيه من الحق، ولأنه يشبه ما جاء به موسى عليه السلام، وكما في قول الله: أعجب الكفار نباته. قد يأتي العجب بمعنى الإعجاب الذي يتضمن غرورا وليس مجرد استحسان، كما في قول الله تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فهنا يعني قالوا: لن نغلب اليوم من قلة. فهذا ليس مجرد استحسان، وإنما هو إعجاب، ظنوا أنه يغني عنهم ذلك، فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا يغني عنهم شيئا. هنا أخطأ في معنى العجب بعضهم، يحصر العجب فيما يجهل سببه، لذلك أنكروا صفة العجب لله تبارك وتعالى. وأنا لست الآن في بيان الكلام عن الصفات، سيأتي معنا إن شاء الله كلام عن أسماء الله وأفعاله وقواعد مهمة فيه، لكن أريد أن أبين فقط أن العجب لا ينحصر فيما لا يعلم سببه، لأنهم قالوا الله بكل شيء عليم فكيف يعجب؟ هذا ليس صحيح، لأن العجب قد يأتي للتعظيم، وقد يأتي للإنكار، وقد يأتي لما خرج عن نظائره. فالله سبحانه وتعالى يستعظم أشياء كثيرة، يحكم أنها عظيمة، العرش العظيم، وجاءوا بسحر عظيم، واضح كذا؟ فالله سبحانه وتعالى يستنكر على هؤلاء ويعجب من فعلهم ومن عظيم القبح الذي كانوا عليه، كما في قراءة ثابتة مثلا: بل عجبت ويسخرون، وفي قراءة أخرى: بل عجبت ويسخرون. فالعجب من الله لفعل هؤلاء، والعجب من النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لهم من الآيات، ثم كيف قابلوا هذه الآيات، كما قال الله: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فهذا العجب ثابت لله تبارك وتعالى، ليس المراد منه قطعا أن الله لا يعلم ذلك سبب ما هم عليه، وإنما هو لتعظيم وقبح وإنكار ما هم عليه. وهذا يأتي كثيرا جدا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، واختلف في معناه. وكذلك في حديث الرجل الذي آثر ضيف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عجب الله من صنيعكما. وهناك أدلة كثيرة على هذا المعنى، الذي يهمنا فقط أن نعلم أن العجب أو التعجب ليس مرجعه فقط إلى مجرد يعني عدم العلم بالسبب. حتى الإنسان منا يتعجب من أشياء وهو يعرف سببها، لكنه يستعظمها، واضح، ويستحسنها، أو أنه ينكرها. يعني مثلا شخص أنت تناظره، شخص كافر أو ملحد، تبين له كل شيء ثم يكفر، فتقول له: والله أمرك عجيب، هل أنت لا تعرف سبب كفري؟ لا، سبب كفري هو العناد أو حب الدنيا أو إرادة الباطل، لأن الكفر لا يرجع إلى عدم العلم، وإنما الكفر قد يرجع إلى عدم العلم، واضح، لكنها أكثر ما يرجع الكفر إلى العناد وإلى الكبر وإلى الجحود والحسد، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. طيب، أيضا قد يأتي كما قلنا لتعظيم الأمر، كما قالت زوجة إبراهيم عليها السلام: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، يعني سارة رضي الله عنها تعجبت، يعني هي كبرت في السن وزوجها إبراهيم عليه السلام يعني كبر في السن، فكيف ترزق؟ هي لا تنكر قدرة الله، لكنها تعجبت واستعظمت ذلك، ولكن قالوا: أتعجبين من أمر الله، إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى هنا بيّن مثلا، قال: إن تعجب فعجب قولهم، يعني هؤلاء تعجبوا من أمور، يمكن أن نجمل هذه الأمور في أربعة: تعجبوا من أن يرسل الله بشرا رسولا، وتعجبوا من وحي الله للبشر، كيف يوحي الله إلى بشر، كيف يحصل هذا، وتعجبوا كذلك من أن يكون الإله واحدا، كيف يسمع الإله الواحد ويقضي حوائج الناس، تعجبوا، وتعجبوا من قدرة الله على المعاد. فالله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة وبراهين تبين لهم وتثبت لهم صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعدما بين الله سبحانه وتعالى لهم هذه الآيات، تعجب الله تبارك وتعالى من كفرهم، وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون، وإن كانت في أهل الكتاب لكنها تصدق على هؤلاء أيضا. إن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى لما يتعجب من تعجبهم فهذا إنكار على تعجبهم. ندخل بقى الآن في الكلام عن الوحي. حينما نتكلم عن الوحي لابد أن تنظر إلى الوحي في سياقه الشرعي الذي جاء في آيات الله. الله سبحانه وتعالى لا يبدأ بالكلام عن الوحي، وإنما يبدأ بالكلام عن النظر في آياته، النظر في آيات الكون. النظر في آيات الله، أن ينظر الإنسان في نفسه وفي الكون وفي خلق الله، سيعرف أن هذا الكون له رب واحد، وهذا الرب حكيم. لا يمكن أن يكون خلق الكون باطلا أو عبثا أو سدا، يخلق الإنسان سدا لا يؤمر ولا ينهى. هذا الإله الذي هو حكيم وله إرادة من خلقه وله حكمة، هل يمكن أن يترك خلقه بلا هدى وبيان؟ وهو الذي يريد أن يبين ويهدي ويرحم ويتوب، هو يريد ذلك. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تمام كذا، لينذركم به ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فهل يمكن أن يترك عباده بغير هدى أو وحي؟ لا. الذي يظن أن للكون خالقا إلها ثم يظن أنه ليس حكيما، فهذا ظنه أعظم الباطل، كما ذكرنا ذلك قبل في الحلقة قبل السابقة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. والذي ظن أن ربه خلقه لا يؤمر ولا ينهى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيضا هذا ظنه أعظم الباطل. والذي ظن أن ربه أراد منه أمرا ونهيا ولم ينزل إليه هدى، هذا أيضا ما قدر الله حق قدره. تأمل هذه الآية، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا لا يمكن أن يكون قدر الله حق قدره. ليه؟ لأن هذا الإله الحكيم لا يمكن أن يترك عباده بغير هدى ولا بينات، بل أول ما أمر به آدم عليه السلام في حينما هبط إلى الأرض، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، إلى آخر الآيات. فقلت لكم هذا المعنى مهم جدا، وهو أن الهداية إنما تكون بالوحي، ولا يمكن أن يستقل عقل الإنسان أو فطرته بأن يعرف الحق أو يعرف تفاصيل الحق. يمكن أن يعلم إجمالا، يمكن أن يعلم إجمالا أن للكون خالقا، ولكن لا يعرف ما اسمه، ولا يعرف ماذا أراد منه، وربما يعرف أن له حكمة، لكن تفاصيل هذه الحكمة كيف يعرفها؟ وربما يدرك المعاد كذلك بعقله، ربما يدرك أن الذي خلق هذا الخلق لابد أن له منهم حكمة وأنه سيردهم، قد كل هذا قد. لكن الله سبحانه وتعالى جعل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. فحينما نتكلم عن الوحي، فالوحي يعني تكلم فيه أهل اللغة بأنه يجمع معاني السرعة والإعلام والخفاء، لكن لعل أعظم ما في الوحي أنه إلقاء، يعني أن هناك موحي وهناك موحى إليه، وهناك وحي اللي هو طريقة الإيحاء، وهناك شيء أوحي به. واضح كده؟ خلينا نتصور مثلا الله تبارك وتعالى هو الموحي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الموحى إليه، وفي طريقة الوحي، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، هذه طريقة. طب الذي أوحاه إليه؟ القرآن. يبقى هذه الرباعية مهمة جدا لابد أن تفهمها. لما نتكلم عن الوحي، هل الوحي خاص بالله؟ وهل الوحي خاص برسل الله، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يوحي إلى الرسل فقط؟ لا، إنما هذا وحي خاص. فالله سبحانه وتعالى يوحي إلى النحل، وأوحى إلى أم موسى، وأوحى إلى الأرض، وأوحى في كل سماء أمرها، كما سيأتي هذا. لكن وحي الأنبياء هو وحي خاص من جهتين، أنه من الله فقط، واضح كذا؟ والشياطين لا يوحون إلى الأنبياء، وإنما يوحون إلى إيه؟ إلى شياطين الإنس مثلهم يعني. فهو وحي خاص من الله، وكذلك هو وحي خاص بالأنبياء، فهو خاص من جهتين. لكن الله يعني لو حاولنا ننظر في كلمة الوحي، وأنا حاولت أن أتتبع كلمة الوحي كثيرا وأنا أقرأ القرآن، أحب أن أدخل بقضية معينة أجمع أطرافها. فحينما تتبعت الوحي وجدت أن كلمة الوحي طبعا أحيانا تذكر بالوحي العام، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، تمام؟ لكن أحيانا تذكر كلمة الوحي في أمور لا يمكن أن يهتدي إليها البشر أو المخلوقات إلا بهداية من الله. الله سبحانه وتعالى بشكل عام أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لكن هناك أمور الله سبحانه وتعالى خصها بالوحي. إذا وقفنا مثلا، خلينا نقف مع الأنبياء الأول كأمثلة، طبعا لا أريد الاستيعاب، والله لو أحببت الاستيعاب يعني يمكن أن نقضي يوما كاملا ونحن نتتبع هذا المعنى العظيم في القرآن. مثلا الله سبحانه وتعالى قال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الأول أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. هل يمكن لنوح أن كان إن هو يعلم من نفسه أن قومه لن يؤمن منهم أحد بعد ذلك؟ لا يمكن، يبقى هذا أول معنى. طيب ربنا قال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. هل يمكن لنوح أن يهدى إلى صناعة الفلك من نفسه؟ لا يمكن. لذلك كلمة الوحي هنا لها دلالة عظيمة جدا، يعني لا يمكن أن يهتدي لهذا التصرف أو هذا المعنى أو هذا الخبر إلا من الله، كما قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. أيضا في النظر في قصة موسى عليه السلام لما قال أصحابه: إنا لمدركون، فسيدنا موسى قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هو لا يعرف ما الذي سيهديه الله إليه، لكنه يعرف أن ربه لن يضيعه، سيهديه. الله سبحانه وتعالى قال: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق سيدنا موسى. هل يمكن لسيدنا موسى عليه السلام أن يهدى إلى هذا دون الوحي؟ يعني ما معنى أن يكون معك عصا وتضرب بها البحر؟ لا يمكن أن يهدى إلى هذا إلا من الله تبارك وتعالى. هذا المعنى بقى طبعا نفس الكلام، يعني وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر إلى آخر الآيات. لو إحنا بقى يعني اصطحبنا هذه الفكرة، وهي أن الوحي من الله تبارك وتعالى يأتي كثيرا بهذا المعنى، وهو ما لا يهتدى إليه إلا من الله تبارك وتعالى، يعني لا يمكن أن يقدم عليه الإنسان من نفسه، أنزل هذا على الوحي لغير الأنبياء. أنا وجدت كثيرا ممن يتكلمون في الوحي لغير الأنبياء يجعلون هذا بمعنى الإلهام أو التسخير أو الأمر، وأنا في رأيي أنه ليس كذلك، وإنما هو وحي خاص معنى معين جاءت كلمة الوحي لتبرزه. مثلا خلينا ناخذ قصة مثلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. هل يمكن هذا أن يكون بمعنى التسخير العادي؟ لا، وإنما المعنى أنه ما كان للنحل أن يتخذوا الجبال بيوتا أو من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون إلا بهداية من الله، فهذا فيه معنى أزيد من مجرد التسخير العادي العام، واضح؟ لذلك ذكر الله ذلك في معرض إنعامه، واضح كذا؟ أيضا مثلا في إيحائه لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أو مثلا: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. خلاص، هذا لا يمكن أن يعني يأتي في أمر لا يمكن أن تهتدي له أم موسى عليها السلام إلى هذا الأمر، لا يمكن من نفسها، كيف تهتدي؟ لذلك الله سبحانه وتعالى ربط على قلبها وطمأنها، فهذا وحي خاص. طبعا ليس هذا هو وحي النبوة بلا شك، واضح كذا؟ لكنه لا يمكن أن يكون مجرد أمر، ولا يمكن أن نحصره في مجرد التسخير العام أو الإلهام، وإنما هو هداية من الله تبارك وتعالى، كما في الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين. بعض الناس يقول أمرتهم، هذا ليس صحيحا، لأن الله أمر كل الناس يعني بني إسرائيل أن يؤمنوا بعيسى، ولكن هذه الكلمة لها دلالة. طبعا لو كان الوقت واسع كنا جبنا الآيات وتناولناها، لكن كأن المعنى أن الله يمتن، طبعا الله سبحانه وتعالى ذكرها في معرض الامتنان على عيسى عليه السلام، فالله من جملة ما من به على عيسى أنه أوحى إلى الحواريين أن يؤمنوا به، إذ يعني أن حصل موقف هنا، وهو طلب الحواريين من عيسى مائدة من السماء، وسيدنا عيسى عليه السلام ذكرهم بالله، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فالله يقول أنا هديتهم في هذا الظرف بأن يؤمنوا بك فلم يكفروا. هذا نوع من الهداية الخاصة، ليس مجرد الأمر، واضح كذا؟ وإن كانت طبعا ليست هداية الأنبياء. أيضا من المعنى الذي يدخل فيه الإيحاء هنا في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، والله سبحانه وتعالى بيّن أن الرجل يعني صار فيه يعني قريبا من أرض الأرض السوء التي كان فيها، وقريبا يعني في الوسط بين أرض السوء وبين أرض الخير. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن يعني تقاربي. هل يمكن للأرض أن تفعل ذلك من نفسها؟ هذا لا يكون إلا، هل الأرض مسخرة لذلك؟ لا، وإنما هذه هداية خاصة. فالذي أريد أن أصل إليه أن كلمة الوحي إذا جاءت حتى في المخلوقات لا بد أن يكون لها معنى أخص من مجرد التسخير. أيضا أن ربنا سبحانه وتعالى لما يوحي إلى الأرض بأن ربك أوحى لها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، هذا أيضا ليس بمعنى مجرد التسخير، واضح كده؟ أو الأمر لابد أن يضمن معنى آخر. أيضا الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فكأن المعنى أن قدرة هؤلاء الذين يجادلون عن الدين تأتي بوحي من الشياطين، سواء شياطين الإنس أو الجن. هذا أيضا معنى عظيم جدا، وهو التدافع بين وحي الله الحق وبين وحي شياطين الإنس والجن، هذا هو التدافع. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وسيبقى هذا التدافع إلى يوم القيامة. أهل الحق يتبعون الوحي المنزل ويقتدون به، وأهل الباطل يعني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لذلك ربنا قال ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء الله ما فعلوه، لكن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك لحكمة منه. أيضا الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الملائكة، وزكريا عليه السلام أوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فهذا الوحي ليس هو وحي النبوة، الله أوحى إلى الملائكة يعني مثلا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ليس هذا هو الوحي الذي نتحدث عنه في وحي النبوة. وزكريا عليه السلام لما أوحى إلى الناس، فالذي أريد أن أقوله أن الوحي هو إعلام أو إلقاء بكيفية، سواء كان الموحي هو الله أو غير الله، وسواء كان بواسطة ملك أو غيره، وسواء كان الموحى إليه هو نبيا أو غير نبي. لكن معهود الخطاب يراد به الوحي الذي يخص به الأنبياء، وهو وحي من الله تبارك وتعالى. الوحي له صور، يعني تكليم الله للبشر له صور. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذه الصور يعني جاءت في القرآن مفصلة، جاءت مجملة وجاءت مفصلة. من مثلا التكليم من وراء حجاب، كما كلم الله سبحانه وتعالى موسى تكليما، كما جاء في سورة القصص وغيرها، قال الله تبارك وتعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى. فهذا يعني يعد تكليما من الله، كما قال الله كلم الله موسى تكليما. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن معنى كلام الله تبارك وتعالى، وأنه من أفعال الله سبحانه وتعالى التي يجب أن نثبتها، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وليس له سمي، ولم يكن له كفوا أحد، ولكن يجب أن نثبت هذا لأن الله أثبته لنفسه، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. فهذا تكليم. وأيضا الطريق الثاني أن يكون الوحي عن طريق رسول أو يرسل رسولا فيوحي، ورسول هذا هو الملك، كما قال الله سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وفي قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل يعارضه القرآن، وحديث أول ما بدأ به الوحي النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء يتعبد. طبعا أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة كانت تأتي مثل فلق الصبح، ثم بعد ذلك حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، كان يخلو الليالي ذوات العدد في غار حراء، إلى أن جاءه الحق وهو جبريل عليه السلام في الغار، ويعني قرأ عليه اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآيات. وأيضا جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علمه مثلا الإيمان والإسلام، يعني جبريل جاء يعلمكم دينكم، جاء يعلم المؤمنين، وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت كيفيات للوحي، مثلا من أجمع الأحاديث التي ذكر فيها هذه الكيفيات حديث الحارث ابن هشام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. ليس مقصودي هنا أن أفصل في هذه الأمور، ولكن المقصود أن أبين الوحي الخاص بالأنبياء عليهم السلام. أي رسول من الرسل هو مبلغ للوحي؟ يعني لما ربنا يقول مثلا عن القرآن إنه لقول رسول كريم، جاءت في جبريل عليه السلام في سورة التكوير، وجاءت في سورة القلم إن هو قول أظن سورة الحق، أقصد آسف سورة الحق. ففي سورة الحق المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سورة التكوير مقصود به جبريل عليه السلام. معنى قول رسول كريم يعني هو مبلغ، أساسا كلمة رسول تدل على أنه مبعوث أو مرسل، ليس هو الذي أنشأ الكلام. فأي رسول من الرسل ليس له أن يبتدئ الوحي من نفسه، ولا أن يكذب على الله، ولا أن يكتم شيئا من الوحي، ولا أن يبدل شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. أيضا قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ربنا يقول لما ادعى الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي افترى هذا القرآن وتقوله، فقال الله: لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. وهذه من الآيات التي أشكلت على بعض المفسرين ولا إشكال فيها، هذه الآيات وما جاء في معناها: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يقول لأمهات المؤمنين: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. آيات كثيرة جدا: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق، إلى آخر الآيات. كل هذه الآيات هي آيات بلسان العرب بينة لا إشكال فيها، تبين الحكم على تقدير حصول الشرط، وتعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوع الحكم ولا الشرط. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، لماذا؟ لأنهم جاءوا يشفعوا في مرأة مخزومية، يعني يرون أنها شريفة فلا يصح أن تقطع يدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، ده لو فاطمة وهي أشرف منها سرقت، فهذا تعليق لحكم على شرط لم يقع، واضح كده، وإنما المراد منه تعظيم حدود الله. كذلك لو تقول علينا بعض الأقاويل، هذا تعليق على حكم ممتنع لم يحدث، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. كذلك قال الله سبحانه وتعالى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ندخل هنا في آخر فكرة في هذه الحلقة، وهي التي أحب أن أعطيها الوقت الأكبر، وهي فكرة ما الذي جاء به المرسلون. الله سبحانه وتعالى بيّن معنى عظيما جدا في كل من ذكرهم من الأنبياء، وهو معنى الإنذار. وهذا المعنى وجدت كثيرا ممن يتكلم في الدعوة والتعليم والإرشاد يقصر في هذا الباب، إما يقصر في ذكر نفس الإنذار الذي أنذر به الأنبياء أقوامهم، أو أنه يقتصر على البينات والحجج العقلية ولا يبين جانب الإنذار والتخويف والموعظة. لذلك أحببت أن أتوسع فيه شيئا، وإلا لو توسعت فيه كثيرا فالآيات أعظم من أن يستوعبها يعني حلقة أو اثنين أو اثنان أو ثلاثة. أول شيء، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الإنذار، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر. أن أنذر هذا بيسموها أن التفسيرية، يعني هي تأتي في حينما تسبق جملة يكون فيها معنى القول دون حروف القول، يعني ليس في كلمة قال وإنما في كلمة أوحى أو نادى وهكذا. مثلا وناديناه أي يا إبراهيم، فهذه أن التفسيرية تفسر ما الذي، ما هو النداء. مثلا مثلا وناديناه أي يا موسى وهكذا. فهذه الآية تفسر الوحي، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. فلذلك سنتكلم عن الإنذار. الله سبحانه وتعالى بيّن أن الأنبياء مبشرون ومنذرون، واضح؟ قال الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وهذا معنى مهم جدا، الإنذار والتبشير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فأعظم ما جاء به الأنبياء هو الإنذار. طيب الإنذار هذا ما معناه؟ هو الإخبار بما يخشى أو بما يخاف أو بما يحذر منه ويمكن أن يتقى. يعني أنا إذا حذرتك أو أنذرتك ما معناها؟ أن هناك شيء سيحصل لك، أنا أخبرك عن شيء أو عقاب، لكن مع ذلك معنى أن أنا أنذرك، يعني أن أنا أنذرك ما معناها؟ أنك أنت يمكن أن تتقي ما أنذرك به. فالأنبياء جاءوا منذرين، يعني جاءوا بالنذارة، ينذرون أقوامهم، وهذا كثير جدا في القرآن. كما قال الله سبحانه وتعالى: هذا نذير من النذر الأولى، مثلا في آيات كثيرة جدا، فأنذرتكم نارا تلظى، آيات كثيرة تبين معنى الإنذار وأنه إخبار. قد يكون هذا الإنذار بأن يخبر النبي بالأقوام الذين كانوا قبل ذلك فعصوا الرسل فأهلكهم الله وأدخلهم النار، هذا نوع من الإنذار. وقد يكون الإنذار بشيء مستقبل، كما أنذر كل نبي قومه الدجال، واضح كده؟ المهم في الإنذار أن تعرف فيه مجموعة أمور. الأول أن هذا الإنذار ينبغي أن يكون بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، هذا أول شيء. وأن هذا الإنذار لا يمكن أن يأتي بالاجتهاد، لا يمكن أن تنذر الناس شيئا يخص دينهم إلا عن طريق الوحي، فهذا إخبار، واضح كده؟ والأمر الذي بعد ذلك أنه إنذار بشيء يمكن أن يتقوه، وهذا معنى نذير مبين، أنه ينذرهم ويبين لهم ما الذي ينذرهم إياه وكيف يتقونه، لأنذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، واضح؟ طيب الأنبياء جاءوا بالآيات والنذر. لماذا جاءوا بالأنبياء بالآيات؟ الأنبياء جاءوا بالآيات لتشهد أن إنذارهم من عند الله، فهم لم يأتوا للآيات وإنما جاءوا بالآيات، وهذا له أثر كبير سنعرفه بعد ذلك. أن بعض الناس جعل الأنبياء جاءوا ليعجزوا أقوامهم وليتحدوا أقوامهم، وهذا أثر عليه في الدعوة، حتى حينما يناقش كافرا أو مبتدعا يكون المراد من المناقشة فقط أن يقيم الحجة أو أن يعجزه أو أن يفحمه أو أن يغلبه، وهذا جهل كبير. لم يأتي الرسل ليعجزوا الناس وليتحدوا الناس وليكسروا الناس وليهزموا الناس أو ليقيموا على الناس الحجة فقط، لا، وإنما جاءوا للناس رحمة وهدى وبيانا وإنذارا وبشرى، لكن الذي لا يطيعهم هو الذي لا تنفعه ولا تغني عنه النذر والآيات. يبقى من الخطأ هنا أن تظن أن الرسل جاءوا فقط ليقيموا الحجة، لا، رسالتهم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأنذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، ثلاثية عظيمة جدا. يبقى قيمة الآيات التي يبعث بها كل نبي أنها تؤيد دعوته، لا أنه أرسل للآيات، وإنما أرسل بالآيات. ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر. فالآية قيمتها أنها تشهد لهذا النبي أنه ينذر بإنذار الله وينذر بالوحي وأنه صادق، واضح كذا؟ فالمراد الأصلي هو النذار، إني لكم نذير مبين، لكن لا بد أن يؤيد بآية تثبت أنه من عند الله وتميز بينه وبين الساحر أو المجنون أو الكاهن أو غير ذلك. وكذلك قد يعارضه قومه فينتصر عليهم ويبين جهلهم ويبين كفرهم ويبين عجزهم، لكن كل هذا قد يحدث، واضح؟ لكن المقصود الأصلي هو الإنذار والتبشير والتعليم والبيان، وسيأتي الاستدلال لهذا إن شاء الله. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ينذرون الآخرة وينذرون عذاب الله. والله سبحانه وتعالى قال يعني كما في سورة الأعراف: كنت أحب أن نتدبر هذه الآيات، لكن سيأتي إن شاء الله بعد سورة يونس سيأتي معنا سورة الأعراف وسورة طه وسورة الشعراء، نحاول أن نأتي على كل السور التي ذكر فيها الأنبياء الكرام لنتعلم منها كيف تعلم الأنبياء وكيف دعوا إلى دين الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال مثلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الآن هو لم يذكر لهم أي آية، لاحظ هو يخوفهم وينذرهم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. هذه الآيات جمعت كل مقاصد الرسل، يعني أنت يمكن لما تقف معها كده، أول شيء قال إيه؟ إني أخاف، الخوف يخاف عليهم، واضح كده. الأمر الثاني إن هو ليس به ضلالة، هو جاء من عند الله. أنصحكم، يريد أن ينصحهم، وكذلك يعني جاءهم بذكر من ربهم وليتقوا ولينذرهم ولعلهم يرحمون. هذه هي مقاصد دعوة الرسل. لم يأتي الرسل فقط ليقيموا على الناس الحجة وانتهى الأمر، لا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا يجهله كثير من الذين يدعون إلى الإسلام، أنه يظن أن دوره فقط أن يقيم البينات والحجج. لا، لابد أن إذا أراد أن يسير على منهاج الأنبياء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إذا أراد أن يتبع الأنبياء فالأنبياء دعوتهم متكاملة، تجمع بين الحجة وتجمع بين الإنذار وتجمع بين التخويف والتبشير والنصح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت والإصلاح، وهكذا. فربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت فظا غليظ القلب، يعني مهما أتيتهم بحجة، لو لم تكن أخلاقك حسنت لهم لانفضوا من حولك. فهذا يبين عوامل عظيمة جدا في الدعوة، ويبين تقصير كثير من الناس، يعني إذ جهلوا هذا الأمر أو أهملوا. الله سبحانه وتعالى أحيانا يعني يبين أن الرسل ما هم إلا منذر، يعني مبشرون ومنذرون، هم بس يعني وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. مثلا: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فكيف يكون الله سبحانه وتعالى بيّن كثيرا هذا المعنى وهو الإنذار والتخويف وذكر عذاب الله والتبشير، ثم يهمل هذا في دعوتنا وتعليمنا ومناظراتنا؟ لا، لابد أن يجمع بين الحجة والبينة وبين الإنذار وبين مخاطبة القلب، واضح؟ فمعنى إني نذير مبين تكلمنا عنها، إن هو يعني بيّن ما الذي أنذرهم وأقام حجة على إنذاره. عايز أضرب لك مثال كده عشان تعرف إيه الفرق بين البينة والنذارة. تصور أنك أنت بتقول لابنك مثلا: يا ابني ما تاكلش الحلويات دي عشان الحلويات دي تضرك. ده اسمه جانب عقلي، حجة، لأن ما تاكلهاش يعني تنهاه لأنها ستضرك، صح؟ لكن لو قلت له: لكن لو أكلتها هضربك، ده بقى اللي اسمه الإنذار. فهذا مهم جدا، حتى انت مع ابنك لابد ان تجمع بين الاثنين، وما تسمعش لاي واحد اللي بيقول لك ما فيش عقاب ولا تخويف، الكلام ده كلام ليس صحيحا. ليس هناك قانون او شرع او تربية ليس فيها تخويف او انذار او شيء من العقوبة، هذا ليس موجودا. منهج الانبياء وكل دعوة وكل قانون في الدنيا هو قائم على ذلك، لابد ان يكون ترغيب لمن استقام وعقوبة، ولهذا شرعت العقوبات، ويكون في القصاص حياة، لأن ليس كل الناس تردعه الحجة، لابد شيء من وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، ولذلك شرعت العقوبات، واضح؟ فلابد حتى في تربيتك لابنك أنك تجمع بين الاثنين. لكن لا يصح أن يكون التربية قائمة على العقاب أو يكون العقاب مفرطا، لا، لا يصح، لأن التربية هي تأديب مش تعذيب، واضح؟ في فرق بين أن تجمع بين الاثنين، أنك أنت تعرفه لماذا تأمره وتنهى، يعني ليه مثلا أنا مش بخليه يتفرج على كرتون كتير، وليه ما خلوش يتفرج على مسلسلات وأفلام مع إن أصحابه في المدرسة بيتفرجوا، طيب ليه أنا بمنعه من الشوكولاتة مع إن طعمها حلو، ليه بمنعه من الشيبس مع إن طعمه حلو؟ لابد أن أبين له وجه ذلك، ولا بد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الشاب قال إذن لي في الزنا، هل قال له حرم الله الزنا؟ لا، لأن الشاب يعرف ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب قلبه وخاطب عقله فقال ترضاه لأمك، أراد أن يقبح له هذا المعنى. فلذلك لابد أن نجمع بين الأمرين في كل أمر من حياتنا، حتى أنت مع نفسك كلما نظرت إلى الوحي ونظرت إلى آياته البينات وإلى ما فيه من الموعظة والتخويف والإنذار والبشرى، هذا يجعلك تعبد الله تبارك وتعالى وقلبك تعبد الله حبا له، تعبد الله خوفا منه، تعبد الله حياء منه، تعبد الله شكرا له. كلما اجتمع في قلبك هذه المعاني كلما اطمأن قلبك وكلما ازددت إيمانا بها، وهذا معنى قول إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي نريد أن نأكل منها. نريد أن لما قالوا لعيسى عليه السلام وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، فكلما كثرت البراهين وتنوعت كلما ازداد الإيمان والعمل. طيب، وطبعا آيات كثيرة جدا يمكن حتى نبين فيها هذا المعنى. إن مثلا صالح عليه السلام لما أتى لقومه أتاهم ينذرهم ويخوفهم ويأمرهم، فقالوا يعني أنت من المسحرين فأتي بآية، فأتاهم بالآية فكفروا بالآية، فهذا يبين أنه قدم الإنذار وقدم التعليم، ولكن لما احتاجوا الآية يعني أتى لهم بآية. يعني أنا خايف أن أنا أطول جدا فبحاول أختصر. قلنا إن أريد أن أقف مع الفكرة الأخيرة لأني لا أريد أن يعني أزيد على الساعة، يعني حينما أتكلم في القرآن وأقف مع الآيات خصوصا الآيات التي تتحدث عن الأنبياء الكرام وعن دعوتهم، يعني لا يشبع الإنسان من كتاب الله تبارك وتعالى. فأقسم بالله إن هذا الكتاب كلما نظرت فيه وتدبرته ازددت يقينا أنه من عند الله، لا يمكن أن يكون هذا الكتاب من عند البشر، ولابد أن تعلم ذلك، ولابد أن تطلبه، ولابد أن تنظر فيه، ولابد أن تكثر فيه. لا يكن همك أن تصل إلى آخر السورة، أنا ختمت في رمضان في القرآن في رمضان 20 مرة، أنا أقرأ في قيام الليل بخمس أجزاء أو 10 أجزاء. لا، يعني لا يكن همك آخر السورة، يعني كما قال الصحابة إن الإنسان لابد أن لا يكون همه آخر السورة، وإنما يتدبر، وأن صدر الأمة كان رجل منهم يحفظ السورة أو نحوها، لكنهم رزقوا العمل، آية واحدة كانت كفيلة أن يتخذ قرارا مصيريا في حياته. وأنا ذكرت ذلك في حلقة في بعنوان من تعلم الإيمان انتفع بالقرآن، بينت فيها أثر تعلم الإيمان على العمل بالقرآن. طيب، نرجع هنا إلى الذي أحببت أن أبينه، وهو معنى الآيات والنذر. الأنبياء جاءوا بالآيات التي يكون الكلام فيها للعقل والحجج العقلية، وجاءوا بالنذر التي فيها تخويف وموعظة، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. واضح؟ شوف، خلينا ناخد مثال واحد، عندي أمثلة كثيرة جدا لكن خلينا نقف مع مثال واحد. سيدنا إبراهيم عليه السلام وجد أباه وقومه يعبدون الأصنام، فهو يريد أن يعلمهم أن الدين كله لله الواحد، ويقبح في لهم عبادة الأصنام ويخوفهم، فنوع في الدلالة. مرة قال لهم مثلا يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذه حجة عقلية، فهذا الذي تعبده لا ينفعك ولا يضرك فكيف تعبده. مرة يقول إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. شوف كذا، هذا إيه؟ هذا مخاطبة للقلب، إنذار وتخويف. يقول مرة أخرى أتعبدون ما تنحتون. مرة أخرى يقول فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. مرة خامسة يكسر الأصنام بيده، فراغ عليهم ضربا باليمين، حطم الأصنام. تنوعت هذه الدلالات. هذا الذي أحب أن يهتم به كل داع، حتى مع ولدك، مع أهلك، مع كل من تعلمه الحق. كلما نوعت له في البراهين وأكثرت له منها كلما ثبتت في قلبه. وإن أعظم ما يفسر به ظاهرة كفر كثير من الشباب أو نقص التقوى والإيمان عندهم أنهم لم يعلموا الحق ببراهينه وأدلته، ولم يهتدوا بالوحي. وإن كان كثير منهم قد يعلم لكن يمنعه الحسد أو الكبر أو شهوة النفس، فمداخل الشيطان والفتن كثيرة جداً. أيضا الله سبحانه وتعالى لما أقام البينات على أهل الكتاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق الخاتم. بعدما أقام البينات قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. هذه ليست من باب الحجة، هذا من باب الإنذار، هذا من باب التذكير بالنعم. هذا أصل عظيم في الوحي. آيات كثيرة جدا يعني تذكر، مثلا الرجل اللي هو في وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. الأول هذا الرجل يعني هذا نسق تام في الدعوة إلى الله، هذا يصلح أن يهتدي به الدعاة. هذا الرجل أولا قام مقام صدق، خلاص. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، جاءكم بالبينات خلاص. وبعد كده ذكرهم بالأمم السابقة، بعد ذلك كلمهم عن إرادة الخير وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، إلى آخر الآيات. هذا هو ما جاءت به الرسل الكرام، بينات تخاطب العقل والحجة والبرهان، ونذر يخاطب القلب، وتذكير بالله وبنعم الله، وتذكير بعذاب الآخرة، وتذكير بقيمة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. هذا هو النسق التام. لذلك الله سبحانه وتعالى، نركز بقى هنا، احنا اتفقنا أن النذر بتكون أخبار يستمع إليها الإنسان، كما قال الرجل إني أمنت بربكم فاسمعون، اسمعوني استمعوا لي خلاص. والبينات تخاطب العقل، فالإنسان يعقل البينات ويسمع النذر. من هنا تفهم لماذا قال الكفار في الآخرة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع لنذر الأنبياء ونصغي لها ما كنا في أصحاب السعير، ولو كنا نعقل الآيات ما كنا في أصحاب السعير. فهناك من الناس من تنفعه النذر، وهناك من الناس من تنفعه الآيات. يعني انظر مثلا موسى عليه السلام لما جاء السحرة ماذا قال لهم موسى؟ قال لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هل هذه حجة وبينة؟ لا، هذه نذر، هي حجة لكن ليس من جنس حجة العصا التي يعني تلقفت ما يأفكون. واضح، ذكرهم لم تنفعهم لكن نفعتهم الآيات. فرعون موسى عليه السلام جاءه وهارون إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، وذكروه بنعم الله عليه وبآيات الله في خلقه، ورأى الآيات بعينه، رأى العصا ورأى يد موسى عليه السلام ولم يؤمن. فهناك من ينتفع بالنذر، وهناك من ينتفع بالآيات، وهناك من ينتفع بالنذر والآيات، وهناك من لا ينتفع لا بالنذر ولا بالآيات. قال الله تعالى، ركز بقى، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال في سياق الآيات وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، لا تغني عنهم شيئا، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم، إلى آخر الآيات. فلذلك هذا المعنى مهم جدا. لذلك ربنا يبين حال هؤلاء، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ينذرهم بالعذاب ويضحكون. ربنا يقول أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، لا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. يعني هذا عظيم جدا والله. النبي صلى الله عليه وسلم ينذرهم بآيات بينات ويخوفهم ويذكرهم بنعم الله وبالآخرة ويبطل لهم عبادة الأصنام، ثم هذا الحديث العظيم لا يؤمنون به ويضحكون ويستهزئون. لذلك ربنا قال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الذي لا يؤمن بآيات الله ونذر الله ولا يؤمن بالله، فأي حديث يمكن أن يقنعه؟ وسيأتي حديث إن شاء الله يعني لما نأتي لموضعه من السورة أنه من الأخطاء المشهورة جدا ما اشتهر على لسان كثير من الدعاة وغيرهم، الذي يقول كيف تقنع الملحد، كيف تقنع المخالف، أنت أساسا لا تملك أن تقنع أحدا ولا تملك أن ولا ولست مكلفا أساسا بالإقناع. سيأتي بيان هذا إن شاء الله، وهذا مما صرفت فيه جهود وضاعت فيه جهود وأوقات، وهي محاولة الإقناع. هذا الإقناع هذا عمل قلبي لا يملكه ولا حتى نبي من الأنبياء. الإقناع هو إقناع القلب، والإنسان يجحد بلسانه وقلبه موقن، هذا معروف، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله، ونبين فيه معالم مهمة في من يناظر عن الإسلام أو يدعو إلى الحق، حينما نأتي إلى قول الله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. إحنا ذكرنا هذا المعنى الذي جمع فيه الأنبياء الكرام بين ذكر آيات الله في خلقه، وبين نعم الله، وبين الإنذار والتخويف بالأمم السابقة وباليوم الآخر، وكذلك البينات والآيات التي سماها بعد ذلك المتأخرون بالمعجزات، وبينا نقض هذه التسمية. إذن هذه براهين الوحي تجمع بين الحجة العقلية والبرهان والبينة، وتجمع بين التذكير والوعظ وضرب الأمثال مثلا من الذين خلوا من قبلكم وغير ذلك، فهذا هو طريق الأنبياء. أحب أن أعلق أخيرا، أنا مش عارف أنا أخذت وقت قد إيه، أحب أن أعلق أخيرا على فكرة مهمة جدا نشأت عن فكرة أن الأنبياء جاءوا ليعجزوا الناس أو ليتحدوهم، وهذه من الأخطاء الكبيرة جدا التي لها أثر، يعني هو خطأ وله أثر. هذا الخطأ أساسه أن الذين تكلموا عن آيات الأنبياء التي سموها معجزات، هم سموها معجزات، فهذا هو الخطأ الأول. الوحي ذكر آيات الأنبياء، أنا نفسي مثلا عملت ورد كده في القرآن أتتبع فيه آيات الأنبياء، وقفت على مئات الآيات تتكلم عن آيات الأنبياء، لم يأتي في موضع واحد أنها اسمها معجزة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها معجزة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعامل بهذا المعنى، واضح؟ أو حتى الصحابة، هذا ليس موجودا، إنما نشأ عند المتأخرين وله ظرف معين، لكن ليس الوقت إن احنا نعرض هذا الظرف، إنما اسمها آيات، بينات، بصائر، قد تأتي بمعنى الحجة، السلطان، البينة، وهكذا، واضح؟ وهذا أبلغ بكثير جدا من إنك تسميها دليل أو إنك أنت تسميها معجزة. يعني حتى كلمة دليل اللي هو سموا دلائل النبوة، في رأيي إن هذا ضعيف جدا، وإن الصواب هو أن نسميها بما جاء به الوحي، واضح؟ يبقى دي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، هم لما سموها معجزة، ركز بقى، معجزة ده اسم فاعل، ظنوا من هنا أنه يجب أن يكون النبي معجزا لقومه، ركز بقى، يعني النبي جاء ليعجز، طيب الإعجاز كأن فيه تحدي ومعارضة وإفحام وغلبة، تمام؟ طيب، فمن هنا بدأ ينشأ عندهم فكرة إن المعجزة دي لازم يعني تكون معجزة بجد يعني، فإيه اللي حصل؟ قال لك تكون مما برع فيه قومه، واضح؟ فأخذ أمثلة أشهرها اللي هو موسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم وعيسى، فبدأوا يتكلمون في هذا الأمر، ويعني يعني ينشرون هذا، وطبعا هذا نشأ عند المتكلمين، وإن كان ابن كثير رحمه الله يعني نقله ولكنه ليس محررا. يعني أول شيء إن هم قالوا إن لابد أن يكون مما برع فيه القوم، هذا لا حجة فيه، لا حجة فيه. أولا هم لما قالوا إن موسى عليه السلام جاء بالسحر الذي برع فيه قومه، موسى عليه السلام لم يأتي بالسحر، وما جاء به موسى ليس من السحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، واضح؟ لكن كل آية لنبي من الأنبياء تكون بما يعلم به القوم أنه من عند الله، فلا بد أن هناك مناسبة، لا شك في مناسبة بين آيات الأنبياء وبين القوم، ما على مثله آمن البشر، هذا هو أعظم ضابط لآيات الأنبياء، واضح كذا؟ لكن هل آيات الأنبياء محصورة في هذا؟ لا، آيات الأنبياء كثيرة جدا، موسى عليه السلام له آيات كثيرة، إحياء الموتى، هل كان قومه يحيون الموتى؟ الله سبحانه وتعالى يعني في قصة البقرة المعروفة. طيب ناخد مثال آخر، عيسى عليه السلام، هل عيسى عليه السلام من الذي قال إن بني إسرائيل كانوا متفوقين في الطب؟ بالعكس، أنا لما تتبعت الأمر وجدت إن رينان مثلا أو غيره ممن تكلموا عن بني إسرائيل كانوا إن هم كانوا جهلة جدا بالطب، يعالجون الناس بالشعوذة والسحر والحاجات دي يعني بغير طرق الطب، فمن أين برعوا في الكيمياء والطب؟ هذه مقالات يبتدئها شخص باجتهاده، واضح كده، ثم تنتشر دون فحص أو اختبار أو نقد. ولابد أن نفهم أن لماذا، في رأيي، لماذا هم فعلوا ذلك؟ لأنه هو ظنوا أن المعجزة لابد أن تكون فيها تحدي وكسر للمخاطب، فيكون أعظم هذا فيما برع فيه، واضح كده؟ فلما وجدوا هذا في القرآن، هم قالوا أن بقى القرآن ربنا تحدى به، وإن شاء الله يأتي تعليق على هذا المعنى ونبين أنه ليس معنى دقيقا. قالوا أن لما وجدوا القرآن يعني تحدى به، هم ظنوا ذلك، قالوا إذن آية موسى كذلك، يبقى عيسى كمان قومه برعوا في الطب، فلذلك هو يبرئ الأكمه والأبرص، وهذا ليس صحيح، ليس صحيحا، لا تدل عليه الآيات ولا يدل عليه واقع بني إسرائيل. نأتي بقى هنا للحديث عن آية القرآن. هل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يتحدى به؟ هذا ليس صحيحا. النبي صلى الله عليه وسلم بداية أنذر قومه إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، هذا إنذار، تمام؟ جاء بالقرآن، قال هو من عند الله تنزيل من رب العالمين، والله قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. فلما قام جماعة فافتروا وكذبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم افتراه، أو أنه تقوله، أو أنه تنزل به الشياطين، هنا قال الله تبارك وتعالى فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين أم يقولون افتراه، فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، إلى غير ذلك. فلم يكن هذا جعلهم يجعلون القرآن نزل للتحدي، القرآن نزل هداية هدى ورحمة وبينات وبشرى وإنذارا، ونزل شفاء لما في الصدور. لما ادعى قوم أنه ليس من عند الله، هنا طولبوا بأن يأتوا بمثله، وقال الله قل إن اجتمعت الإنس والجن، إلى آخر الآيات. فإذا هذا معنى عظيم جدا، لأن هذا هو الذي جعلهم بعد ذلك يتوسعون. فبدل مثلا ما كان يتكلم عن أن القرآن جاء بلسان عربي مبين لا يستطيع أحد أن يتكلم، أصبح بقى يريد أن يجعل كل شيء في القرآن جاء للتحدي، وأدخلوا بعد ذلك فكرة الإعجاز العلمي الذي يعني كان شبرا فصيروه باعا وزراعا وقنطارا، كل واحد عنده فكرة يقول القرآن سبق لها وكذا، ويجعل القرآن كتاب في الكيمياء والفيزياء والأحياء، ودخلوا في انحرافات كثيرة جدا كان المبدأ فيها. ولازم تعرف أن أي شيء يتوسع فيه ولم يكن عند الأئمة المتقدمين هذا التوسع في عهد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، يؤكد أنه دخله شيء من الانحراف. لما في مطلع القرن 19 والعشرين، يعني لما حصل نقاشات بين العلمانيين أو المستشرقين وغيرهم مثلا على القرآن، وأن القرآن ضد العلم، يعني هم ظنوا أن القرآن مثل ما كان عليه النصارى في القرون الوسطى، يعني يأتون بخرافات ويعادون العلم. فقام جماعة ممن أرادوا إثبات أن القرآن لا يعارض العلم، قالوا لا، ده القرآن يعجز العلم. فمن هنا بدأوا يبحثوا عن فكرة الإعجاز العلمي. هل هذه الفكرة يمكن أن تكون صحيحة إجمالا؟ يمكن أن يكون فيها طرف من الصحة، لكن لابد أن تفهم أن كل الآيات في خلق الله التي ذكرت، الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأرض والسماء وخلق الإنسان، كل هذا لم يوثق في الوحي لمجرد أن يثبت حقيقة علمية، لا، جاء للدلالة على الخالق تبارك وتعالى، وجاء لبيان أن هذا الخالق حكيم وأحسن كل شيء خلقه وأتقنه ليستدل به، فهو مستدل به وليس مستدلا له، واضح كده؟ فلما انت بقى تظن ان هو جاء ليثبت حقائق علمية، ثم تتوسع بقى تقول ده كل حقيقة علمية موجودة في القرآن، لا، القرآن جاء ليهدي الناس في أمور دينهم، واضح؟ قد تأتي فيه إشارات تتكلم عن الخلق، لكن المراد منها أن تربط العبد بالخالق، وأن يتيقن العبد أن الخالق حكيم وأتقن خلقه وهكذا. فالشاهد بقى من الموضوع، عشان احنا طولنا كتير شوية، يبقى احنا خلينا نجمع أطراف الفكرة. كنا نتحدث عن مقاصد بعثة الرسل الكرام. الرسل جاءوا يذكرون الغافل، يذكرون الناس وينبهون الغافل، ويذكرون الناس بنعم الله، ويبينون للناس النظر في الكون وفي خلق الله، ليعلموا أن الله ما خلق ذلك باطلا. ذكروا نعم الله تبارك وتعالى، خوفوا الناس بالأمم السابقة وبعذاب يوم القيامة، جاءوا بآيات بينات، هذه الآيات على مثلها آمن البشر، ولا بد لمن أراد أن يقوم ويدعو إلى الله، لا بد أن يتبع هذا الطريق. لا يمكن أن يفقه إنسان الدين، أو يعلم الحق، أو يعرف براهين الحق، أو يدافع عن الحق ويرد الباطل، إذا لم يكن مهتديا بالوحي. لا يمكن. هذا الوحي أعظم هداية، ولا يمكن أن يهتدي إنسان من غير طريق الوحي. فإذا كان الإنسان، ركز بقى عشان دي الخلاصة، إذا كان الإنسان يريد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، فيجب عليه كذلك إذا كان داعيا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. كيف، إلى ماذا يدعو، وكيف كان يدعو، وبماذا دعا، ما هو هديه في الدعوة. لما يأتي مثلا إنسان يعمل 100 محاضرة عن جزئيات وإشكالات وشبهات، والناس يحتاجون إلى المحكمات، يحتاج الناس إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يحتاجون إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، يحتاجون التحذير من الكبائر، يحتاجون الاستقامة وبيان شعب الإيمان والعمل الصالح. فلذلك أقول جهود كثيرة جدا، كثيرة جدا صرفت وتوجهت لباب دفع الاعتراضات وكشف الشبهات ورد يعني بيان الجزئيات، وأهمل فيها الأصول والمحكمات والقواعد الكبرى. هل معنى ذلك أن هذا الباب ليس من الدين؟ بالعكس، هذا من أعظم ما جاء به الرسل، الفرقان بين الحق والباطل. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الله سبحانه وتعالى كما ذكر الحق فصل لنا الباطل. يا قالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. الله سبحانه وتعالى تكلم عن أصول الباطل في القرآن وردها، إنكار وجود الله، أو إنكار حكمة الله، أو إنكار البعث، أو إنكار النبوة، أو إنكار الوحي، كل هذا تكلم الله عنه. لكن في فرق بين أن يكون أولا البيان من الوحي، وأن يكون البيان لمحكمات الشريعة، هذا هو الأصل، وقد نخرج منه إلى بيان شبهة أو رد على مبتدع أو جاهل أو كافر، هذا صح. لكن أن تصرف الجهود أو معظم الجهود في هذا الاتجاه، فيخرج مسلم يعرف شبهات وحلول شبهات واعتراضات، وهو لا يعرف محكمات دينه التي يتعبد بها ويطمئن بها قلبه، هذا من أعظم الخطأ. وهذا والله أنا وجدت شباب كثير جدا والله العظيم لا يقرأ آية من القرآن ولا يفتح المصحف أساسا. هو أهم حاجة أنك تجيب له تقول له كلمة سبينوزا، جون لوك، فولتير، برتراند راسل، أي واحد من دول يفرح بقى كده وينتشي، وأول ما يشوف مناظرة وخناقة بين واحد والتاني فرحان. وكثير ممن تكلموا عن المناظرات لا هم أساسا أهل علم، كثير، أنا لم أقول كل طبعا، في كثير من أهل الفضل والخير يقفون على ثغر عظيم في بيان الحق، وأنا أدعو لهم وأستمع إليهم كثيرا، لكني أتكلم عن طائفة أساسا لم يطلبوا العلم. والأمر الثاني أنهم في دعوتهم لا ينتهجون منهج الأنبياء، وإنما الدرس عبارة عن مسخرة واستظراف وتهريج وقفشات، وممكن يجيب عادي، ممكن يجيب يعني شيء محرم وينشره، ليس فيها لا بينات ولا فيها نذر واضح ولا فيها تفصيل للحق. وكذلك مما أنكره أن تصرف كل الجهود لهذا الاتجاه ويهمل تأسيس المسلمين وتأسيس الأسرة المسلمة، هذا هو الأصل. يعني أنا طولت كتير جدا، لكن أرجو أن يكون الكلام واضحا. هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن ليس خاصا بطلاب العلم، بالعكس كثير من طلاب العلم أعرفهم لا يفتحون المصحف حتى للقراءة، فضلا عن أن يكون عالما بالمصحف، فضلا أن يكون ماهرا بالقرآن، فضلا أن يكون معتبرا به. وفي المقابل ناس كثيرة دكاترة ومهندسين وضباط أنا أعرفهم يعني يتقنون القرآن ويحبونه ويطلبونه. القرآن ينبغي أن يكون كل مسلم له نصيبه الخاص منه. يعني أنا أحب أن يكون الدرس هذا 100 ساعة، لكن أرجو أن يكون الكلام واضحا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله تبارك وتعالى على المنة برسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه من الوحي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا فيه التقوى والإيمان، وأن يجعل القرآن حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يفرج عنا ما نحن فيه، وأن نعود إلى الصلاة في المساجد، وأن تفتح المساجد، وأن يفتح الحرمان، وأن يرزقنا الله الحج والعمرة، وأن يجعل هذا الأمر يعني خيرا لنا ولإخواننا، وأن يتقبل من قضى منهم في الشهداء، وأن يجعلنا من أهل الحق وممن يبينون الحق للناس ولا يكتمونه، وألا يجعلنا أبدا ظهيرا للمجرمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.